بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كان آخر من تهين إليه في كتاب النكاح هو إعلان النكاح والضرب عليه بالدف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب شرائط النكاح. قال: فصل. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف. هذه هي العادة أيها الأخوة، لأن إعلان النكاح سنة، ولا شك بأن النكاح فضيلة، بل هو سنة من سنن المرسلين كما سبق أن نبهنا على ذلك. ومن هنا ينبغي أن يعلن وأن يظهر بين الناس، ولذلك مر بنا بأن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى أن يشهد عليه، ولكن يقتصر على الإعلان. وأشرنا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه يرى أن الإعلان أبلغ من الشهادة، يعني يرى أن الإعلان أبلغ، وأنه إذا أعلن النكاح ففي ذلك إظهار له وبيان لفضيلته وانتشاره. والغرض من ذلك بلا شك هو الفرق بينه وبين غيره، لأن النكاح هو سنة المرسلين، وهو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفوائده عظيمة أشرنا إلى بعضها، ولا زالت أيضا الفوائد تمر بنا. كذلك أيضا إعلان النكاح فيه أيضا حفظ للنسب فيما يتعلق بالأولاد، لأنه يشتهر بين الناس أن فلانا تزوج فلانا. وحديث أعلنوا النكاح هذا حديث صحيح، لكن يختلف العلماء في الشرط الآخر أو في الشطر الثاني منه: واضربوا عليه بالدف. فهناك من يرى أن هذه فيها ضعف، ولكن ذكرت لكم في الدرس الماضي قصة المرأة التي نذرت الرد الله سبحانه وتعالى رسوله سالما فإنها ستضرب بالدف، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوفي بنذرك، أي أدي ذلك، وهو حديث صحيح. قال: ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف لما روى محمد بن حاطب رضي الله عنه. لكن ليس هذا أيها الإخوة على الإطلاق، الضرب بالدف يكون بالمناسبات، يعني مثلا مناسبة الزواج، مناسبة عيد من الأعياد، الأعياد المشروعة بلا شك. وقد رأيتم ما كان يصنعه ماذا الذين قدموا من الحبشة عندما كانوا يلعبون بالرماح، وكانت عائشة تتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه وكانت تنظر إليه. قال: لما روى محمد بن حاطب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. الحلال هو النكاح، والحرام هو الزنا، ولا شك بأن الزنا لا يجاهر به لأنه فاحشة، ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما النكاح فهو سنة، ورغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن إعلان النكاح فيه تفرقة بينه وبين السفاح. قال: رواه النسائي رحمه الله قال: فإن أسروه وتواصوا بكتمانه كره ذلك. يعني يقول المؤلف: لو قدر أن الذين أقاموا ذلك الزواج تواصوا بإخفائه وكتمانه. هنا أمران: هل يصح النكاح أولا؟ وإن صح فهل يكون مكروها؟ الجواب نعم، لأن النكاح صحيح، بدليل ما جاء في الإشهاد، وحتى لو كان مثلا إعلانه شرطا أو واجبا لقدم على العقد، ولكن العقد يصح بماذا؟ يصح النكاح يصح بالعقد إذا توفرت فيه الشروط التي مرت بنا: تعيين الزوجين، أيضا التراضي، وجود الشهود والولي، يتم النكاح في هذه الصورة. إذن هذا الضرب بالدف أو إعلان النكاح يأتي متأخرا عن ذلك، إذن هو ليس شرطا، لكن يستحب أن يعلن ذلك عملا بهذا الحديث وبالواقع العملي. قال: فإن أسروه وتواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح. وقال أبو بكر رحمه الله: لا يصح للحديث. لا، هذا القول قول ضعيف، والحق مع جمهور العلماء بأنه حتى لو لم يعلن لكان صحيحا، لكن الأولى هو إعلانه. قال: ولنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المؤلف يقول ولنا، أي للحنابلة، ردا على القول الذي ذكره عن بعض الأصحاب حتى وإن كان من الحنابلة، لكن هو يريد أن يقوي الرواية المنقولة عن الإمام أحمد. قال: ولنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، مفهومه صحته بهما. مع أنه لم يذكر الإعلان، ما قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وإعلان النكاح، لا، لم يكن كذلك. قال: والحديث محمول على الندب جمعا بين الخبرين. وإذا قوله عليه الصلاة والسلام: زوجتكها أو ملكتها بما معك من القرآن، في قصة الرجل الذي سيأتي ذكره بعد قليل. قال: ولأن إعلان النكاح والضرب عليه بالدف إنما يكون بعد العقد وصحته، ولو كان شرطا لاعتبر حال العقد كسائر شروطه. قال يعني تعليل سليم. نعم، قياس المؤلف قياس سليم مسلم يعني. نعم. قال: وقال أحمد رحمه الله تعالى: لا بأس بالغزل في العرس. ما هو الغزل؟ الغزل تعلمون الأصل فيه في اللغة هو حديث الفتيان مع الجواري، هذا الذي يحصل بينهم من الأمور غير المستحبة. فالغزل معروف، هناك نوع من الشعر يسمى بالغزل، فهناك الفخر وهناك المدح وهناك أنواع كثيرة من الشعر. إذن الغزل المراد به ما يحصل بين الفتى والفتاة من أحاديث يعني لا تناسب، هذا هو الأصل فيه. إذن ما يحصل بينهما من احتكاك، هذا هو الغزل. لكن الغزل المراد هنا جائز، ليس المراد به الممنوع، لا، يعني القصد بذلك إعلان النكاح، أيضا ما المدح في ذلك اليوم، إظهار ذلك الشيء، إظهار الفرح والسرور كما سيأتي في وصاياه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وقال أحمد رحمه الله: لا بأس بالغزل في العرس لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار أتينا. يعني الغزل نوعان: غزل ممقوت وغزل عفيف. فالغزل الذي لا يقصد به ماذا الميوعة والخروج عن الطريق السوي هذا جائز، ولكنه يجوز في المناسبات. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار أتيناكم. المؤلف رحمه الله تعالى اقتطع الحديث، الحديث هو في الصحيحين، له روايات. قصته أن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له عائشة أن يعني لدى الأنصار عرسا، فقال: إن الأنصار قوم يعجبهم الغزل، يعني يعجبهم اللهو، يعني اللعب في المناسبات. فثم قال عليه الصلاة والسلام: لو بعثتم يعني معها مع المرأة يعني المتزوجة التي ستزف، لو بعثتم معها امرأة وضربت بالدف، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو بعثتم معها، أي المتزوجة أو العريسة، لو بعثتم معها امرأة تضرب بالدف وتغني. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ماذا تقول؟ قال تقول أتيناكم أتيناكم، هذا هو بيان الحديث الصحيحان وغيرهما. أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، كل فيه يعني جاء في رواية فحيانا وحياكم يعني حيانا الله تعالى وحياكم، وفيه فحيونا. ولولا الذهب الأحمر ما حلت نواديكم، يعني القصد بهذا أيها الإخوة هو يعني إعلان ذلك النكاح أتيناكم أتيناكم، يعني أنهم يعني اتجهوا إليهم، وأيضا يقولون طلبوا قال فحيانا وحياكم أو فحيونا نحييكم، يعني هذا لا شك كان يذكر ذلك الأنصار، ثم ذكر العلة لولا الذهب الأحمر إلى آخر ذلك. نعم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت نواديكم، وتعلمون الذهب يقدم أيضا حليا للزوجة في العرس، والذهب يعني محبوب للنفوس في كل مكان. نعم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، هو فيها الحبة السوداء وفيها الحنطة السمراء التي كانت تأتي من الشام في ذاك الوقت، أما الآن فهي موجودة، يعني كانت الحنطة السمراء لا تأتي إلا من الشام، وهي التي ذكرها معاوية لما قدم المدينة، وأنهم كانوا يخرجون نصف الصاع بما يقابل الصاع. إذن لولا الحنطة أو الحبة السوداء، والقصد من ذلك هو الإغراء، يعني هو الرغبة في المجيء إليهم، وأن الدافع لذلك هي المحبة، وأن هناك أمور يعني تحصل في ذلك اليوم. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، ما أكملت أو أنا ما أكملت أعد، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، ما سمنت، وفي بعضها يعني ما سعدت، ما سرت، يعني ما سرت ما فرحت، يعني لولا الحبة السوداء بعد الأشياء اللي ذكر، ماذا الذهب الأحمر والحبة السوداء أو السمراء، ما سرت ماذا عذاريكم، وفيها البوادي أيضا في بعض، هي مرت البوادي جمع بادية، والمراد هنا بالعذاري الأبكار، يعني هذا كله أيها الإخوة فيه شيء من المدح، وفيه ماذا إظهار الفرحة والسرور في ماذا في ذلك اليوم فيما يخص النكاح، وهذا دليل أيها الإخوة على سماحة هذا الإسلام وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماذا من التواضع والحكمة والرحمة والرفق بأمته والتيسير على الناس، فانظروا كيف وجههم، أن الأنصار قوم يعجبهم ماذا اللهو، يعني يحبون اللعب في المناسبات، فحظ عائشة على أن يعملوا شيئا، فسألته كيف، فقال أرسل لو أرسلتم معها، أي المتزوجة، امرأة تضرب بالدف وتغني، ماذا تقول، فذكر لها ما تقول أتيناكم أتيناكم، هذا دليل على أنه مشروع، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عنده الذين قدموا من الحبشة وكانوا أيضا يلعبون بماذا بالسلاح، فجاء عمر يعني أهوى إلى الأرض ليأخذ شيئا من الحصبة فيحصبهم بها، قال له رسول الله دعهم دعهم، وكذلك أنكر أبو بكر ذلك فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يوم عيد. إذن هذه أمور جائزة، فالإسلام فيه سماحة، وليس كما يدعي البعض الذين يصمون الإسلام بأمور، الإسلام أبدا لا يمنع شيئا فيه تنفيس عن الإنسان أو سرور أو سعادة، ولكنه يمنع كل ما فيه ضرر، ويأتي في مقدمة ذلك المحرمات والفواحش. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، ويستحب عقده يوم الجمعة، هذه ويستحب عقده، من العلماء من قال يستحب عقده يوم الجمعة، وبعضهم قال في المساء، وبعضهم أيضا قال في المسجد، يعني يستحب أن يعقد في المسجد، أما الذي ذكر المؤلف عقده يوم الجمعة وكذلك في المساء، وأورد المؤلف فيه حديث لكنه حقيقة غير معروف السند، لأنه نسبه إلى أبي حفص من الحنابلة أنه أخرج ذلك الحديث، لكن الذين تتبعوا سند ذلك الحديث ومنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهو معروف بطول باعه وخبرته الطويلة في علم الحديث، قال لم يقف على سند ذلك الحديث أمسوا بالإملاك. إذن نأتي إلى يوم الجمعة. يوم الجمعة إذا جردناه لا شك بأنه يوم فيه فضل، يوم عظيم، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا، فقال إن هذا يوم جعله الله تعالى عيدا. إذن هو عيد الأسبوع، إذن هو عيد، وهو يوم خلق الله في آدم وأدخله الجنة وأخرجه منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى إلا أعطاه مسألته. فهنا قالوا يناسب أن يكون يوم الجمعة، ويناسب جاء الحديث في الإمساء أن يكون في المساء، وقصدهم بالمساء هنا بعد العصر عله يصادف تلك الساعة التي ترجى فيها الإجابة، فكل من الزوجين إذا دعا أو دعي لهما بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، قالوا لعلها تصادف تلك الساعة التي يستجاب فيها فتحصل الألفة والمحبة والود الذي أشار الله تعالى إليه بقوله ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، تحصل الألفة، يحصل بعد ذلك الإنجاب، تطول هذه الحياة، تعمر بالخير، تكون حصنا للزوجين، تكون سعادة لهما، يحصل بها العفة، إلى غير ذلك من الحقوق التي كلها تدور حول قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف. قال ويستحب عقده يوم الجمعة لأن جماعة من السلف كانوا يحبون ذلك، لكن لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يعقد يوم الجمعة. وما عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك اليوم، جاءه رجل وهو جالس في أصحابه في قصة التي وهبت نفسها، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعد نظره ثم صوبه ثم سكت عليه الصلاة والسلام، فلما لم يرد عليها جلست، فقال له رجل من الحاضرين يا رسول الله إن لم يكن لك بها رغبة فزوجني، فسأله عن أمور ثم قال زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يحدد يوما ولا وقتا معينا ولا مساء. هذا هو المعروف في منهج رسول الله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال والمساية أولى، يعني في المساء، لما روى أبو حفص رحمه الله بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة. في بعضها أمسوا، يعني مسوا وأمسوا، لكن هذا الحديث يعني أنا ممن بحث عنه قديما وحديثا لم أجده في الحقيقة. حتى تعلمون الآن أصبحت هناك كتب يعني تعنى بأطراف الحديث عن طريق ماذا، أوائل الأسماء لم أجد تلك الكتب التي عنيت بذلك ذكرت ذلك الحديث. فتعلمون هناك أحيانا أحاديث تأتي مثلا في تاريخ الإسلام، تأتي في تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق، تاريخ الخطيب، مع أن السيوطي حاول أن يجمع كل الأحاديث وقبله ابن كثير، لكن قد يفوت شيء، فلا نستطيع أن نقول بأن هذا الحديث حديث موضوع، لكنه لم نقف عليه. ولكي يقرر حكم من الأحكام لا بد من دليل، وأن يكون ذلك الدليل أن يكون إن كان حديثا صحيحا. قال رحمه الله تعالى ويستحب تقديم ابن القيم أيضا الثالثة التي يذكره المؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر في أحد كتبه ولا أذكر الآن أنه كان يستحب أن يعقد في المسجد، لكن نقول ما عرف أن الرسول كان يقصد ذلك، لو عقد في المسجد فهو جائز، وتعليله بذلك بأنه يكون في ذلك إلى جانب كونه فضيلة يكون فيه شرف المكان أيضا، لأن المسجد يتميز عن غيره، فالمسجد هو سوق الآخرة والأسواق إنما هي أسواق الدنيا، فإذا سئلت عن سوق الآخرة ما هو فقل ماذا هي المساجد. قال ويستحب تقديم الخطبة بين يدي النكاح، هذا لا شك مستحب كما قال المؤلف وليس واجبا، ولذلك كان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة، وقال وكان يعلمنا أيضا الخطبة للحاجة. هذه ليست فقط للنكاح، هذه ممكن أن تقولها في النكاح إذا كنت مثلا واعظا تفتتح بها، إذا كنت خطيبا، إذا كنت إماما، لك أن تفتتح بها ماذا؟ ما تدعو الحاجة إلى ذلك، لأنها كلها حمد الله تعالى وثناء عليه واستغفار، ثم تلاوة الآيات التي في سورة آل عمران، سورة النساء، كذلك سورة الأحزاب. فهذه كلها لا شك تشتمل على خير. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي بعض الروايات لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، أبتر، ممحوق البركة، وفي بعضها فهو أجذم، والمراد هو أنه مقطوع، لأنه لا بد للإنسان أن يبدأ ببسم الله تعالى أو بحمده سبحانه وتعالى. وهذا هو المنهج السوي الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كذلك أصحابه: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به يشركون. نعم. قال: ويستحب أن يخطب بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. إذن ما هي الخطبة المستحبة؟ هذه التي قال فيها عبد الله بن مسعود، قال: كان يعلمنا التشهد في الصلاة. وتعلمون مر بنا التشهد بالأقوال الثلاثة فيه، فيه تشهد عبد الله بن عباس، وتشهد عبد الله بن مسعود، وأشهرها تشهد عبد الله بن مسعود. ماذا؟ هذا أيضا كذلك فيه تشهد ثالث، هذه كلها جائزة. أنت تقول يعني التحيات لله، التحيات الزاكيات، أو التحيات المباركة، هذا كله مر بنا في كتاب الصلاة. هنا الآن أيضا يعلمنا أيضا التشهد في الخطبة. قال: ويستحب أن يخطب بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله. التشهد في الحاجة يعني عند أي حاجة، يعني كل موقف تكون بحاجة إلى أن تذكر تلك الخطبة تذكره، كما لو وقفت واعظا داعية، وأنت مدرس لك أن تفتتح بها درسك، وأنت خطيب، إلى غير ذلك من الأمور لك أن تفعل ذلك، لأنها للحاجة، وفي مقدمة الحوائج بلا شك النكاح. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه الخطبة لو وقفنا أن نفسر فيها لاحتجنا إلى وقت طويل أيها الإخوة، لأنك لما تقول إن الحمد لله، إنما هي أداة توكيد، والحمد لله جملة اسمية، فأنت أكدت بماذا؟ بأداة التوكيد والجملة الاسمية، أن الحمد كله لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله لما جعل له، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، آيات كثيرة في كتاب الله وحديث في سنة رسول الله. إذن ينبغي للمسلم دائما أن يبدأ بحمد الله تعالى. قال: ونستغفره ونعوذ بالله، لأن كل مؤمن بحاجة إلى استغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، لأن النفس كما قال الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فأنت تستعيد من الشيطان، وتستعيد أيضا من النفس الأمارة بالسوء، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال، لأن الإنسان ليس معصوما في هذه الحياة، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. هذه خطبة جليلة حقيقة تشتمل على معاني عظيمة. قال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لأن من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، مع أن العلماء يقول لا ينبغي أن تستبدل، أن تأتي ماذا، فتستبدل ما جاء في الخطبة فتأتي بالآية: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا شك بأن من يهدي الله فلا يمكن، لو اجتمع أهل الأرض على أن يضلوه لما استطاعوا، لو اجتمعوا لن ينفعوه بشيء، لن ينفعوه إلا بشيء قد كتب الله له، وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه أيها الإخوة هي الكلمة التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، والله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، من أجلها خلق الله تعالى الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن أجلها حولت رايات الإسلام ونافح المسلمون عن الإسلام وجاهدوا في الله حق جهاده ونشروا دين الله في كل مكان. هذه أيها الإخوة الكلمة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. والله تعالى يقول: وعزتي وجلالي في حديث الشفاعة وغيره لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي مقدمة الذكر أيضا هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن تتبع أيضا بشهادة أن محمد رسول الله. فلو أن إنسانا قال لا إله إلا الله وأدى كل شيء ولكنه لم يؤمن أيضا، لم يؤمن بشهادة محمد رسول الله، لما نفعه ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن هذان شهادتان متلازمتان. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته. كلها أيها الإخوة في التقوى. يا أيها الذين آمنوا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظروا وصية بالتقوى، ولكنك إذا لازمت التقوى لا ينبغي أن تحيد عنها. لذلك قال سبحانه: اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم بعدها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. والآيات الأخرى هي أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صوابا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن هذه هي التقوى وهذه فائدتها. وانظر إلى تلك الآيات الثلاث، كل واحدة منها اشتملت على التقوى، وما أكثر ذكر التقوى في كتاب الله عز وجل. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية من النار. قال: ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني المؤلف يوجز: نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. نعم. وقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. نعم. إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. انظروا أي هذه الخطبة، يعني عندما تضعها في الميزان تجد أن الزوجين أشد ما يكونون إلى التمثل بذلك. فهي موعظة وهي ذكرى وهي دروس وفيها توجيه، وهما الآن سيؤسسان بيت الزوجية عش الزوجية، وينبغي أن يقوم ذلك البيت أول ما يقوم، أول ركن فيه هو على طاعة الله، على تقوى الله سبحانه وتعالى. أفمن أسس بنيانه على شفا جرف كمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان؟ إذن هذا بيت الزوجية ينبغي أن يبنى على أسس، ويأتي في مقدمة ذلك تقوى الله الصلاح. فإذا بني ذلك البيت على تقوى الله فهذه بلا شك هي علامات السعادة، هي علامات النجاح، هي علامات الفوز. هذا هو الفرح الذي ينبغي أن يحصل في ماذا؟ في النكاح. فالله سبحانه وتعالى يبارك للزوجين ويوفقهما. قال رحمه الله تعالى وقوله اتقوا الله، وقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني تصوروا عندما يكون الولي والشاهدان والزوج وهم يستمعون إلى تلك المواضع آيات من كتاب الله عز وجل تقرع أسماعهم، فما أجمل لو نفذت إلى القلب واستقرت فيه، فلا شك بأنها ستترك غرسا يفيد صاحبيه. نعم. قال رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن. قال وهذا ليس بواجب، لكن تلك الخطبة ليست بواجبة، لكن ما أجملها أن تكون موجودة في مقدمة ذلك العقد. نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لخاطب الواهبة زوجتكها بما معك من القرآن. المؤلف كما ترون أيها الأخوة يأتي بمحل الشاهد، لأن الكتاب كما قلنا مرات ليس كتاب استقصاء وتفصيل. قصة الواهبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاءت إليه امرأة فقالت وهبت نفسي لك، يعني تريد أن يتزوجها، تريد أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر رسول الله يعني رفع بصره ثم صوبه ثم سكت، فلما رأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطها خبرا لم يرد عليها جلست، أخذت جانبا وجلست كما في صحيح البخاري، يعني أنا أذكر الحديث وفيه بعض يعني البيان. ثم قام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني إياه. فقال ماذا معك؟ قال لا شيء. قال ارجع إلى أهلك لعلك تجد شيئا، يعني الرجل يبدو أنه شاب، ارجع إلى أهلك لعلك تجد شيئا. فرا ذهب إلى أهلي ثم عاد فقال يا رسول الله لم أجد شيئا. هذه حالة القوم في ذاك الوقت. قال له رسول الله وماذا معك؟ قال لا أملك إلا إزاري، حتى وليس عليه رداء، كان لا يملك إلا إزارا واحد. فقال له رسول الله إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن لبسته بقيت بلا إزار. التمس ولو خاتما من حديد. قال لا أجد يا رسول الله. تركه الرث، فلما ولى الرجل أمر به فدعي به فعال، فقال له أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال نعم. قال سورة كذا وكذا. قال أتحفظها عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن. هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه حالة الناس أيها الأخوة. الشاهد هنا ليس في ذكر الخطبة، لكن مثل هذه الخطبة فيها حياة للمجلس، فيها إيقاظ، فيها تذكير، فيها موعظة، فيها حظ على الزوجين، وأنه ينبغي أن يكون مقدم ما ينبغي أن يعتنيان به ويصلان له وتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يبنيان حياتهما ماذا؟ على تقوى الله تعالى وطاعته وإصلاح ذلك البيت. قال رحمه الله وهذا ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لخاطب الواهبة زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يذكر خطبة. وهذه حجة للماذا؟ للحنفية الذين قالوا يصح النكاح يعني بغير أن كحتك وزوجتك، لأنه قالوا هنا الهبة، والجمهور قالوا والآخرون قالوا هذه خاصة برسول الله، لأن الله تعالى بعد أن ذكر الهبة خالصة لك من دون المؤمنين. وقالوا أيضا جاء في بعض الروايات ملكتكها بدل زوجتكها، فهذا دليل، هذا مر بنا وتحدثنا عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يقال للمتزوج ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك. أظنه بالتشديد، أليس كذلك؟ رفع، لأن معنى رفع أيها الإخوة معناها الدعاء للإنسان. يعني أنا أعرف أنه يدور في ذهني بعضكم هل يجوز ما يقوله الناس بالرفاء والبنين، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله، الآن شيء يشتهر بين عوام الناس. رفع يعني المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وطمأنه، يعني لكن ما هو دعاء رسول الله؟ ليس هو بالرفاء والبنين، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. هل هذه الكلمة التي يقولها بعض الناس بالرفاء والبنين الآن إذا قابل إنسان باركوا له هل لها أصل؟ الجواب لها أصل في الجاهلية، وهل نحن نأخذ بأعمال الجاهلية؟ الجواب لا. إذن هذه عادة من عادات أهل الجاهلية، كانوا يبارك بعضهم لبعض بهذه الكلمة بالرفاء، وبعضهم يقول بالهاء بالرفاء والبنين. ولذلك لما تزوج عقيل بن أبي طالب كما روى الحسن البصري رحمه الله تعالى عنه عن عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه تزوج امرأة من خيثم فقيل له بالرفاء والبنين، قال: قولوا كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيكم وبارك لكم. إذن هذا الذي تقول. إذن بالرفاء والبنين هذه من عادات أهل الجاهلية كانوا يقولونها، وأنتم تعلمون أن الإسلام جاء في مجتمع، بعث في مجتمع جاهلي، حارب الشرك، حارب الأوثان، حارب العادات السيئة. أما العادات التي كانت حسنة أقرها الإسلام وهذبها، فهناك الشجاعة، هناك الكرم، هناك الوفاء، هناك حفظ الجوار، هناك بعض المعاملات أيضا أقرها الإسلام كما هو في المضاربة. إذن الإسلام حارب كل ماذا ما يتعارض مع الفطرة السليمة، ومن ذلك ما كان سائدا من أقوال أو أفعال في الجاهلية. إذن ما الذي يقوله الإنسان إذا قابلت أهاك؟ تقول: بارك الله لك. انظر إلى رقة هذه الكلمات، إلى جمالها، إلى عذوبتها، إلى أثرها، بارك الله لك. إذن هو يريد البركة من الله، وبارك عليك، أيضا بارك لك في زوجتك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. هذا هو الذي يتمناه كل متزوج، أن يرزق الله تعالى زوجة صالحة تكون ودودا، وأن يوفق الله سبحانه وتعالى بالجمع بينهما. ولذلك الرسول لما مر بنا في النظر إلى المرأة: من استطاع منكم أن ينظر إلى من يريد أن يتزوجها فليفعل، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، أي يحصل اتفاق بينهما. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال. ليس المراد أنه يقول بالرفاء والبنين، لا، يعني إذا دعا للإنسان، فجاءوا بمعنى رفع. ما معناها؟ معناها الدعاء والتشكيل، يعني أنت تأتي إلى زميلك وتدعو له بالتوفيق وتسكنه والزواج كذا هكذا وينبغي أن تكون كذا وتصي، هذا نوع منها. قال: ليس المراد أنك لما أن المذموم كلمة الرفع، لا، هذه كلمة عربية ومعناها الدعاء، لكن المراد لما تقول بالرفع والبنين هذه كلمة يقولها أهل الجاهلية وتعودوا عليها، فكأن الإنسان فضلها على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. انظر الفرق بين هذه وتلك. يعني أنا قلت لكم بعضهم يقول بالرفاء، لا، احنا نقف على سنة رسول الله، ليس هذا منكرا، يعني لو فعله الإنسان أقصى ما يقال فيه أنه مكروه، لأن هذه عبارات أهل الجاهلية. أنا قلت لكم هذا حديث لكنه فيه حديث ضعيف, يعني حديث فيه ضعف لكن فيه قصة عقيل, هذه مرسل صحيح. قال إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير, رواه أبو داود رحمه الله وهو صحيح. نعم. قال وإذا زفت إليه قال ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وهو حديث عمرو بن شعيب الذي تعرفون فيها كلام لأنه هل لقي أو لقي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. هل فيها انقطاع ولا لا؟ هنا من الأحاديث التي حسنها العلماء. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل, أو دابة أيضا, كل هذا ورد, دابة أو سيارة لا تسأل الله خيرها وخير ما فيها وتسأل من شرها, لأن هذه السيارة معرضة بأن يحصل فيها. ولذلك لو أننا طبقنا سنة رسول الله من خرج من بيتي فقال بسم الله توكلت على الله لا يضره شيء حتى يرجع, يعني كلمات مختصرات, بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يضرك شيء حتى إذا وضعت ريل لك في السارة فقل هذه الكلمات. نعم. قال إذا اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه, رواه أبو داود رحمه الله. بعض العلماء يعني يدقق في هذه المسألة يقول أنت هذه المرأة التي بين يديك ينبغي أن تنظر أهي متعلمة أم جاهلة, لأنها ربما لو كانت جاهلة تنفر من هذا الدعاء مع أنه دعاء نبوي, لأنك لما تقول أن يسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها تقول إيش الشر اللي فيه. ولذلك سيأتي المؤلف يحذر من النساء من المرأة الحمقى وما أكثرهن في هذا الزمان. قالوا إذا كانت متعلمة يقولها جهرا, إذا كانت مثلا غير متعلمة يسر بها. نعم. قال وعن أبي وليس سعيد. هذا بعد بعض يمكن يقول طيب هذه سنة الرسول ماذا يهم, لا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وعلي بن أبي طالب يقول خاطب الناس بما يعرفون, أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. قال وعن أبي سعيد رحمه الله مولى أبي أسيد رضي الله عنه أنه تزوج فحضره عبد الله بن مسعود وأبو ذر. أبي سعيد مولى أسيد, هذا أنا ذكرته لكم في كتاب الإمامة, ليس في الكتاب, ذكرت لكم قصة هذا الحديث, المؤلف جاء به مختصرا إن كنت تذكرون, لكن ذكرت بأنه لما أراد أن يتزوج هذا المولى كان في حضر زواجه, انظروا ماذا إلى تواضع الصحابة, عبد الله بن مسعود, حذيفة بن اليمان, ماذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة. فلما حضرت الصلاة من يتقدم؟ أراد أحد الاثنين أن يتقدم, لا أذكر أهو حذيفة أم وأظن أبو الدردة, فقال له عبد الله بن مسعود قف, ثم تقدم من ذلك المولى بهم, ثم ذكر عبد الله بن مسعود ولا يؤم الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. انظروا, فلا شك بأن عبد الله بن مسعود هو أعلمهم وهو أكبرهم, إذن الشاهد أنه تقدم بهم. ونحن قبل فترة ليست بقليلة مر بنا ماذا الكفاءة وتكلمنا عنها, يعني الكفاءة هناك من يرى أن الكفاءة هي الدين كما هو مشهور مذهب مالك أو ظاهر مذهبه وهو قول وهي رواية وهو قول للشافعي, وهناك من يقول هي الدين والنسب وهي رواية للإمامين أبي حنيفة وأحمد, وهناك من يقول هي الدين والنسب والحرية والصناعة واليسار. ثم أشكل على بعض الإخوان أذكر قضية كيف تكون شرطا, هناك أيها الإخوة الشرط يختلف, هناك شرط صحة بالنسبة للدين, يعني إذا قلنا الدين شرط في ماذا في النكاح هل هو شرط صحة أو شرط لزوم؟ شرط صحة هذا لا ليس شرط صحة, لأنه شرط صحة لو تزوج لا يصح زواج الفاسق, لكن شرط لزوم يلزم, لكن لو اعترض أحد الأقارب زوج الأب فجاء الأخ وابن الأخ وابن العم واعترض قالوا يفسخ النكاح, هذه رواية في مذهب بعض العلماء وهم قلة جدا يقولون لا يشترط ذلك. والخلاف حول قول الله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لكن العلماء ينصون على أنه لو كان هذا الإنسان مشهورا بشرب الخمر، مشهورا بالزنا، لا ينبغي كذلك، ينبغي أيضا للأولياء أن يفسخوا، لكن إذا كان يرتكب بعض الذنوب وتم الزواج فلا ينبغي أن يفسخ. المهم مسألة فيها هي محل اجتهاد. نعم. وهذا الزمن ترون يعني لو طبق ذلك الشيء فيه لا يعني. قال: وعن أبي سعيد رحمه الله مولى أبي أسيد رضي الله عنه أنه تزوج أسيد بن خضير الصحابي الجليل. نعم. فحضره عبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة رضي الله عنهم وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو نص على الثلاثة لأنهم من أكابر الصحابة. فقالوا له إذا دخلت على أهلك فصل ركعتين، يعني يوصوه ماذا يفعل. نعم. قالوا إذا دخلت على أهلك، وهذا ينبغي أيضا إذا كان مثلا للابن شابا صغيرا يعني يجهر الحكم، على والده أيضا أن يطمئنه وأن يوصيه بتقوى الله وأن يبين له ماذا يفعل، هذه وصية ولا حياء في هذا الأمر. نعم. إذا دخلت على أهلك فصل ركعتين ثم خذ برأس أهلك فقل اللهم بارك لي في أهلي، لأن الزوجة تسمى أهلا يعني يطلق عليها. نعم. اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في وارزقني منهم، ثم شأنك وشأن أهلك. قال المصنف رحمه الله: إذن أوصوه بماذا يفعل، بينوا له، هذا هو الدليل والحجة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات الدين. رأيتم المؤلف يريد أن يرسم طريقا سويا لا عوج فيه ولا انحراف، يقول: من أراد أن يتزوج فلينظر أهو من رواد الجمال أو ممن يريد النسب أو ممن يريد المال أو ممن يريد الدين، وأي ذلك يوفق. نعم، لو اجتمع أيها الإخوة دين وهو الأصل وجمال ما ومال فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، والله تعالى يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهذا فيه تفصيل بالنسبة لأحوال الناس، لكن الأصل الذي ينبغي أن يجعله الإنسان أصلا يقوم عليه زواجه هو أن يختار ذات الدين، لأن ذات الدين كلها خير، لأنه ربما يقصر في طاعة الله فتكون عونا له على طاعته. والشاب أيضا التقي النقي الدين ينبغي أن يختار، لأن المرأة ربما تكون جاهلة، ربما يكون عندها شيء من الأخطاء، فيكون دخول هذا الزوج الشاب الصالح خيرا وسعادة لها، فيأخذ بيده إلى طريق الخير. وما أجمل أن يتعاون، فكم من النساء من يوقظن أزواجهن إلى الصلاة ويحافظن على تلك الأمور، وسيأتي في وصف المرأة الطيبة هي التي إذا نظر إليها زوجها سرته، وأيضا إذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وبيتها وأولادها. يعني تصوروا، هي هذه هي المرأة التي يطلبها كل إنسان إذا نظر إليها سرته، لأنه وجد فيها الصفات التي يرتاح إليها من جمال وغيره. وأيضا إذا أمرها لا تتلكى ولا تقول قم أنت ولا تقول ما أنا خادم لك، تقول سمعا وطاعة، إذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت، تعلم أنها مسؤولة، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فيا راعية في بيتها مسؤولة عن حفظ هذا البيت، عن حفظ ما فيه من مال، عن حفظ حقوق زوجها، عن حفظ الأولاد، تؤدي تلك الحقوق. فيا سعادة من يوفق في هذا النوع من الزوجات. قال: ويستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات الدين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. لا شك لو اجتمعت هذه الأمور كلها هذا شيء طيب، زيادة خير، لكن إذا كان هناك اختيار فأيها تختار، اسمعوا قوله عليه الصلاة والسلام: فاظفر. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأنتم تعلمون الظفر لا يأتي إلا بعد جاد وعناية واهتمام. أنت تقول ظفرت بكذا بمعنى أنك بذلت جهدك واجتهدت فيه حتى وصلت إليه، بمعنى أنك تنقب تبحث تسأل تتحرى. فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا دعاء اشتهر عند العرب يقولونه ولا يقصدون معناه، لأن المراد لصقت يدك يداك بالتراب، وليس المراد هو فيه نوع من الحظ والترغيب، أي أنك إذا لم تفعل ذلك فكأن يداك ماذا لصقت والتصقت بالتراب، فعليك بذات الدين. نعم. قال متفق عليه. قال رحمه الله ويختار الجميلة لأنه أسكن لنفسه. نعم، إذا اجتمع ذلك فإنه، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود، وقال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، في قصة جابر. وجابر تعلمون جابر بن عبد الله ماذا لما مات أبوه عبد الله بن حرام خلف له جمعا من الأخوات، حتى إنه ما حضر ماذا الغزو لأن أباه أوصى إليه أن يجلس برعاية ماذا أخواته، لأنه خشي الأب أن يقتل، وربما الولد، وقد قتل الأب في تلك الغزوة، في غزوة أحد، في معركة أحد. ولذلك لما تزوج ماذا؟ تزوج ثيبا، فسأله رسول الله فأخبره قال هل بكرا تلاعبه وتلاعبه، قال ثم أنه بين العلة بأن أباه ماذا ترك له عددا من النساء، أظنهن 9 أو 11 متردد. المهم أنه قال لرسول الله هؤلاء فتيات صغار، فإذا جئت بمثلهن فإنها تزيدهن، فقال أحسنت. إذن الرسول أيده على رأيه لما ذكر له العلة، وأنه إنما اختارت سيب المدربة الخبيرة لتعنى بأخواته وترعاهن، أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف أنه قدم حاجة أخواته ومصلحة أخواته على متعته في هذه الحياة الدنيا. فهذا هو أيها الإخوة هو البر، هذا هو صلة الرحم، هذا هو الوفاء، هذا هو الأداء لوصية أبيه رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما جميعا عندما أوصى بأن يبقى في رعاية وحفظ أخواته. قال ويختار الجميلة لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره. الناس أيها الإخوة يتفاوتون، بعض الناس تجد أنه يهتم فقط بالصالحة الدينة ولا يركز كثيرا على الجمال، لكن بعض الناس لا، تجد أن الجمال يأخذ بألباب قلبه ويساطر عليه، فمثل هذا ينبغي أن يبحث عن الجميلة حتى يكون في ذلك غضا لبصره وتحصيلا لفرجه، لأنه إذا أخذ امرأة جميلة ورضي بها إذا نظر إليها سرته، شرته. لماذا؟ لأنه يرى ما يريد من جمالها وحسنها، إذن هذا ليس بممنوع، إذن يحقق رغبته حتى لا يفكر في غيرها. نعم. قال وأغض لبصره وأدوم لمودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح. رأيتم شرع النظر قبل النكاح، ويجوز أن يكرر ذلك إذا لم يتمكن من النظر. قال وروى سعيد رحمه الله، يعني سعيد بن منصور في سننه، قال وروى سعيد رحمه الله بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خير فائدة أفادها المرء المسلم بعد إسلامه امرأة جميلة. هو أيها الإخوة لا شك بأن بعد سعادة المرء هناك أمور كثيرة لا شك بعد الإسلام، لأن الإسلام لا يقول بعضهم هناك أمور مهمة، لأن الإسلام ماذا هو؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ولما سأل الأعرابي رسول الله عن الإسلام فذكر له بعد الشهادتين أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، إذن أركان الخمسة جاء بها. فما أيضا من الأمور الهامة هو ما يتعلق ببيته، بيته، سيتزوج، سينجب الأولاد، ستكون هناك علاقة، أولئك الأولاد يحتاجون إلى تربية يجعلهم أعضاء نافعة مفيدة في خدمة وبناء هذا المجتمع، فمنهم المجاهد ومنهم ماذا طالب العلم ومنهم المهندس ومنهم الطبيب ومنهم المنتج إلى غير ذلك، فهو يقدم أولئك ليخدموا هذا المجتمع الإسلامي. وإذا كان الإنسان أيها الإخوة يأخذ اللقمة فربما يضعها في امرأته. رسول عليه الصلاة والسلام يقول إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك. لقمة تقدمها لزوجتك فتأكلها وتقصد بذلك ماذا؟ إعفاف هذه المرأة، إغناءها عن السؤال. الله سبحانه وتعالى سيجازيك على ذلك جزاء عظيما. قال: خير فائدة أفادها المرء المسلم بعد إسلامه امرأة جميلة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه في غيبته في ماله ونفسها. لكن لا يكون الجمال أيها الإخوة هو الغرض وهو الأصل، لا لا ننسى، فاظفر بذات الدين، ابحث عن ذات الدين، وما أكثرهن وغالبا المتدينة تجد أن الجمال فيها أكثر، لأنها مستقيمة فترى النور في وجهها وترى السعادة، ولا شك بأنها تجمع الخير الكثير. إذن ليس الجمال وحده، ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبا، ثم علمها فأحسن تعليما، ثم اعتقها، كان له أجران. إذن هذه من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين. قال الإمام رحمه الله: ويتخير الحسيبة لنجب ولدها. هذا أيها الإخوة أمر مجرد، يعني لو أراد الإنسان أن يطبق نعم القريبة لا مكان وفيها رحمة، لكن قد يترتب على ذلك أمور أخرى لا تحصل العلفة فربما تحصل القطيعة. لكن قالوا بأن البعيدة ليسمونها الأجنبية، الإسلام ليس فيه أجنبي، لكن القصد من حيث النسب، وإلا الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. يقولون هذه فيها فوائد، فكم من أناس تزوجوا من أناس يعني بعيدين عنهم، فأثر الأخوال في الأبناء، تجد فيهم الشهامة، تجد فيهم الرجولة، تجد فيهم الوفاء، تجد فيهم الشجاعة، تجد فيهم الكرم، يعني هذه الصفات التي تكون في الأخوال تجد أنها ينتقل. ولذلك كانوا الذين يخطبون كانوا أول ما يسألون عن أخوال الولد، من أخواله، فينظرون، لأن العرق دساس يعني قد يؤثر يجذب. إذن لا شك بأن الأخوال قد يؤثرون في الابن وفي البنت في ماذا؟ بالصفات الحسنة وكذلك الأخرى. قال: ويتخير الحسيبة لينجب ولدها. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تخيروا للطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. لكن هذا حديث ضعيف، وإن كان يتمسك به البعض وقد مر بنا في الكفاءة. قال الإمام: ويختار البكر. ويختار البكر، هذا لا شك، لأن أولا قبل كل شيء البكر ما جربت، يعني المرأة الثيب ما تدري عنها، قد لا تكون يعني عندها من التقى والورع ما يفهى، ربما تذكر زوجها بما كنت عند فلان وفلان فيه وفيه، هذا وإن كان فيه نوع من قلة الأدب والحياة لكن ربما يحصل. لكن البكر غريبة لا تعرف شيئا، أخذت هذا الزوج تتصور أنه لا يوجد في الدنيا مثله، هذا الزوج أبدا، تصور إما إن فيه عيوب تصور كل الرجال بهذا، أو أن فيه يعني حسنات تصور كل الرجال بهذا الشكل. قال رحمه الله: ويختار البكر لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. يعني تجد فيها أعذب أفواها، هذا معروف، لأنها لا تزال شابة صغيرة، وأيضا هي ولود كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال: هل بكرا تلاعبك وتلاعبها، وفي بعضها تقديم وتأخير، هل بكرا تلاعبها وتلاعبك. قال رواه ابن ماجة رحمه الله: قال الإمام: ويختار الولود. ويختار الولود للحديث، نعم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما نأتي الآن كثير من الناس ما يريدون الوليد، يعني بعض الناس خاص بخاصة الذي تزوج ويقول: ما أريد امرأة تملى لي هذا البيت، أنا مسؤول عن النفقة، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي رواية خشية إملاق، والله سبحانه وتعالى يرزق الحية في جحرها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن الرزق أيها الإخوة بيد الله، فإذا يعني حصل أولاد فالذي خلقك وتكفل برزقك هو أيضا الذي خلقهم هو الذي يتكفل برزقهم. وتعلموا بأن الإنسان يعني في بطن أمه بعد أن ينفخ فيه فشقي أو سعيد، ويكتب رزقه وأجله وعمله، يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. إذن هذه أمور قدرها الله سبحانه وتعالى. وتجد أن يعني الوحش أو الحشرة في جحرها يصل إليها ما قدر لها في هذه الحياة، فكيف هذا الإنسان الذي يكدح ويتعب؟ لكن الذين يقولون ذلك هم المتوكلون، أما المتوكلون على الله فإنهم دائما ييسر الله لهم الأمور، أما من يقبع في بيته ويجلس ويريد أن يأتيه كل شيء فهذا هو في الحقيقة يتحمل مسؤولية نفسه. قال رواه ابن ماجة رحمه الله ويختار الولود لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. رواه سعيد رحمه الله فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي حديث آخر أمر تكاثروا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن هذا حظ على التوالد، ثم التوالد فيه ماذا؟ تكثير للمجتمع، يخرج فيه أعداد يقومون بخدمة المجتمع وإصلاحه. وأنتم ترون المجتمع الإسلامي في أول وقت يعني كان هناك المجاهد في سبيل الله، وكان هناك من يشتغل بالزراعة، وربما إذا بدأ الجهاد تتعطل بعض المصالح. فإذا كثرت الأمة الإسلامية لا شك تكون لها الهيبة والقوة والهيمنة، وصلى الله على محمد.